يقول الإنسان إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام انقطع حكم السفر بالحق، فلا يفطر ولا يقصر الصلاة ولا يمسح 3 أيام، لكن ما يصح، ما تنعقد به الجمعة، ما تنعقد به الجمعة، ولا يكون خطيبا فيها ولا إماما فيها. ولهذا الذين يقلدون المذهب ما يصح أنهم يقيمون الجمعة في أمريكا وفي البلاد اللي هم فيها، لو أقاموها هم فصلاتهم باطلة. فهنا فيه تناقض ولا لا؟ فيه تناقض، أجروا عليه حكم السفر من وجه ومنعوه حكم السفر من وجه آخر. ومقتضى النظر إيش؟ أن يطردوا قاعدة، فإما أن يعطوا حكم السفر بالجميع وإما أن يمنعوا حكم السفر بالجميع. يقول لأنه ليس بمستوطن، ليس بمستوطن على أساس تقسيم إلى 3 مجموعات. على أساس تقسيم إلى 3، وقد سبق إن شاء الله سامي يقول هذا ليس له أصل في الشرع. نعم. أول يوم على قوله، ها؟ على قوله من أول يوم ما يقصر، ما يقصر. إيه، من أول يوم ما يقصر. ما يقصر أبدا. أبدا. ما دام نيجي في هذا ما يقصر. ذكرت مساء مر علينا رواية البيهقي. نعم. أن أنس قد يعني أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دراما هومز 9 أشهر، وهذا منقطع بين يحيى بن أبي كثير وأنس بن عمر. أنس روى البيهقي عن أنس بن مالك أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أقاموا دراما هومز 9 أشهر يقصون الصلاة. نعم. وصحه ابن حجر، مع أن هذه العلة يعني ضعف في موضعها. يمكن له فيها قولين، يمكن له فيها قولين، صحه النووي أيضا. يمكن لعله موصول من جهة ثانية، لم يسمع من أنس. أقول ربما أنه موصول من جهة ثانية، لا هو صحح على هذا. شو نصحه هو مصر؟ ذكر بعض منها وهم يحافظ بها. هو النووي مصحح. وأما القياس من وجهين، أحدهما أن يقال أي فرق بين رجلين كلاهما قدم البلد لغرض معين لا ينوي إقامة إلا لهذا الغرض، لكن أحدهما يعرف متى ينتهي والثاني لا يعرف، فنقول للأول لا تترخص برخص السفر إذا علمت أنه لا ينتهي إلا بعد كذا وكذا من الأيام، ونقول للثاني لك أن تترخص وإن أقمت سنين حتى وإن ظننت أنه لا ينتهي إلا بعد تمام المدة، على القول الذي حكاه في الإنصاف عن الكافي ومختصر بن تميم. فإن قلت الفرق أن الأول الآن. نعم. القياس ولا غبته؟ نعم. القياس هذان رجلا كل منهما قادم لغرض معين، متى انتهى رجع، لكن أحدهما يدري متى ينتهي والثاني لا يدري، فنقول للأول لا تقصر ونقول للثاني اقصر، وكل منهما أراد الإقامة إلا لغرضه هذا فقط، ما تجي فقط. نعم. إيه هو، لكن إقامته مقرونة بهذا الغرض، متى ما انتهى راح، كلهم ما لهم غرض بالبلد أبدا إطلاقا. هذا نقول ما دام إنك مقيم، ولكن ما عينته، لو إن شغلك تعرف إنه مهم منقضي إلا بعد، لكن إنك تقصر. وإذا نقول لا. نعم. لكنه عازم على إنه بيبقى بهالبلد حتى ينتهي شغله. عازم مثلا سنة سنتين. يبي يبقى في هذا البلد حتى ينتهي شغله. نعم. وهو الآن لا يحمل الزاد ولا المدينة. نعم. مقيم. نعم. نعم. ما هو بشرط الزاد والمزاد، لأن غالبا لأن الزاد والمزاد إذا وصل الإنسان إلى البلد ما حمل زاد ولا مزاد. وإن بغينا نقول بعد بوقت الحاضر لو يبقى يوم ما حمل زاد ولا مزاد، ينزل من الطيارة للفندق ما في زاد ولا مزاد. فالكلام على أن هذان رجلا